ملخص كتاب أصول تشكيل العقل المسلم من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عماد الدين الخليل الطائي. جاء هذا الدين الجديد حاملاً معه لواء التغيير للتصورات والمعتقدات والمنهجيات وآليات العمل، يتقابل فيها علم الله اللامحدود مع العقل البشري وإمكاناته المحدودة، موضحاً كيف يمكن للعقل الإنساني هضم هذه التصورات وتشربها لتتفتح أمامه فيما بعد مساحات من الآفاق الواسعة التي تدفعه بدورها إلى مقدمة التاريخ، مشاركاً وفعالاً يقفز عبر الزمان والمكان، متجاوزاً حدود المنطق في توافق وانسياب مع سنن الكون ونواميسه، ضمن عملية تبادلية فائقة التناظر من الأخذ والعطاء، تسير في مساقات واحدة وتصبو نحو تحقيق هدف واحد. أولاً، الانتقال بالتصور والاعتقاد. بينما كان العقل العربي يغرق في فجوة الزمان تلك على فترة من الرسل، وتلتهمه مستنقعات الوثنية ومشاهد تسطيح العقل والحد من فاعليته في أبشع الصور، وتسترقه الخرافة وتثقل كاهله الأباطيل، جاء الإسلام على انقطاع من الرسالات بدعوته التعبوية الدافعة لهذه العقول من النقرة الضيقة إلى الآفاق النيرة، مذكراً بقيمة العقل وضرورته، ومخرجاً الأفهام من ظلال الزوايا الضيقة إلى النور والسعة، ومن السذاجة إلى النبوغ، ومن الرجس والدنس إلى نقاء المعتقد وسلامته، نقلاً الألباب من التعددية إلى التوحيد، ومن حاكمية المادة إلى فضاءة القناعة المتعالية على دلالات الحس القريب، تتدفق ثوابته مع مسلمات الفطرة النقية ومعطيات العقل الصريح في انسياب وانسجام وتناظر. فكانت هذه النقلة بمثابة حجر الأساس كل التغيرات التي جاءت تبعاً لذلك، وأحد أسرار التحول الجذري الكامل من الضد إلى الضد. فتشكلت العقول تشكلاً جديداً فريداً أعاد إلى العقل مكانته ومنحه القدرة على الانطلاق والتحرك والإبداع، مرتكزاً على قيم شاملة ثابتة ورؤى محكمة واضحة، إذ ليس بمقدور عقل مهما بلغ من براعة أن يبدع ويعطي وهو رهين للخرافة والتسفيه. وبالقدر الذي قفزت به هذه النقلة لتصور المعتقد، فقد كانت نقلة تحررية بامتياز. حررت العقول من القهر الذي كانت تفرضه المعتقدات الباطلة باسم الدين، مانحة الإنسان حق الحرية في الاعتقاد والتوجه والتعبد وتحديد المصير. ثانياً، الانتقال بالمعارف. ولما كانت المعرفة هي الإدراك والفهم للحقائق عن طريق العقل المجرد بتفسير الأحداث والوقائع، إما دراسة ورصداً أو عن طريق التأمل والتفكر، تواترت آيات القرآن الكريم وتكاليفه الأولى للحض على ذلك. فلم يكن عبثاً أن كان أول تكليف منزل من السماء اقرأ، وهي الكلمة الأولى التي نزلت من كلام الله محملة بكل الإشارات والدلالات والمعاني، ومحرضة على القراءة وتقصي دروب المعرفة. فتنزلت الآيات الأولى بخطاب معرفي صرف يحث على طلب العلم ويشير إليه بأدواته معتبرة كإقرأ والقلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولأن الخطاب القرآني جاء مخاطبا عقولا أقرب ما تكون إلى المادة الخام، لم تحظ بنصيب كاف من المعرفة، وتعاني طفولة فكرية ورواسب جاهلية، أسهمت التوجيهات التكليفية المعجونة بدعوى الإيمان ومعطيات المعجزة في إعادة برمجة العقول لتصبح أكثر قابلية لاستيعاب وتشرب المضامين الجديدة وأكثر نشاطاً للانطلاق نحو تحقيق الغايات الكبرى بقدر عال من الهمة والطموح. ولم يكن هذا ليتحقق على هذا النحو من الزخم والتأثير لولا التوجيه المعرفي الدائم في الخطاب القرآني نحو السؤال والبحث ومحاولات التغذية المستمرة للفضول المعرفي، مخلفة بذلك بيئة عملية تتعاضد فيها كل مواصفات وشروط ومؤهلات للإنجاز والعطاء. ثالثاً، الانتقال بالمنهج. لم تكن هذه النقلة إلا نتيجة للنقلات السابقة، إذ يؤدي المنهج دوراً محورياً في حركة الإنسان التفاعلية مع الأفكار والثقافات، ودون منهجية واضحة نفقد الطريق الموصل إلى الأهداف. ولأن العقل العربي كان يعاني السذاجة والتسطيح في التعامل مع الظواهر والأشياء من حوله، جاء الخطاب القرآني لينقله نقلة نوعية مانحا إياه مقومات الإبداع والظفر. ويمكننا اختصار هذه النقلة في ثلاث مسارات تضمنها الطرح القرآني في معالجة المشكلة، ووضع ثمرها التي تنتظر القطاف أمام الأعين والألباب دانية للمجتهد المستزيد. وهذه المسارات الثلاثة تمثلت في السببية، وهي ما منحت العقل المسلم رؤية تركيبية جديدة للكون والطبيعة من حوله، يستطيع بها الربط بين الظواهر وفهم العلاقة بين الأسباب والمسببات الموصلة إلى النتائج الصحيحة، وكذلك التاريخ، فقد كان تأكيد أن التاريخ سنن وقوانين ثابتة ماضية من صلب المحكم القرآني، والأطروحة القرآنية في هذا الصدد كانت سابقة من نوعها. فوضع القرآن بذلك أصولا منهجية للتعامل مع التاريخ متجاوزا العروض المجردة إلى مرحلة استخلاص العبر والدروس. والنقطة الثالثة هي المنهج الحسي التجريبي، إذ أكد القرآن الكريم أهمية الحواس ومسؤوليتها، وأنها مكلفة ومحاسبة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلم تكن العشرات من آيات التفكر والتأمل والتدبر والعلم والتعقل إلا صياغ التأكيد أن الإسلام يضع الإنسان فردا كان أو جماعة في قلب الاشتباك مع العالم والطبيعة، ويؤكد مسؤوليته الأخلاقية والتاريخية تجاه الكون المستخلف فيه. رابعا، أبعاد هذه النقلات ومنجزاتها. العقل هو مفتاح الحركة وصاحب الكلمة الماضية في صناعة الحضارة وإعادة تحديد المصير. ولم تكن هذه النقلة التاريخية التي حققها المسلمون إلا ثمرة من ثمار هذه العقلية المتشكلة حديثا، أعاد بها الإسلام المسلم إلى المقدمة وغير به وجه التاريخ. فكان من نتائج هذه النقلات أن أصبح المسلم حراً منفتحاً على الآخر، انتقائياً مستقلاً في الآن ذاته. عاشت في كان في حكمه الكثير من الحضارات والثقافات، يتعاطى المسلم معها تعاطي الفطن المستفيد، يمحص ويختبر ويرفض ويدني ويبعد ذهاباً وإياباً في عملية تفاعلية انتقائية متوازنة بامتياز تحقق له أعلى درجات الاستفادة والتغير المحسوب. ولم يكتف العقل المسلم بالوقوف عند الأبواب فقط، بل مارس وظيفة أكثر إبداعاً من الإضافة والإغناء وإعادة الصياغة والتوجيه، فأعاد بدوره تصدير هذه المعارف والعلوم للعالم من جديد وفق أسسه الخاصة التي تتناسب مع متطلبات الإيمان ومعاييره، وانتقل بها من حقل التنظير إلى حقول العمل الدؤوب والمنجزات الصرفة، فأسهم في إغناء الرياضيات بالخوارزمي والفيزياء بابن الهيثم والفلك بالفرازي والتباني والكيمياء بجابر بن حيان وغيرهم الكثير. ولم تكن منجزات المسلمين العلمية تقف عند هذا الحد فقط، فحقول السياسة والأداب والفلسفة والعلوم الإنسانية والفنون تقف شاهدة حتى اليوم على نتائج هذا التأثير وحصاد هذه القفزات الكبيرة. خامساً، الهيكل الحضري برؤية إسلامية. يعد الطموح في استعادة دورنا الحضري كمسلمين حاجة ملحة تكبلها حيثيات الواقع ومجرياته، ولا يمكن للأمة أن تستعيد دورها الحضري إلا بتحقق الشروط واجتماع المقاومات التي اجتمعت في الأولين وإعادة تشكيل عقولهم اليوم على نفس الأسس والمعايير التي شكلت بها عقول السابقين. وهذا لا يتأتى وحيداً، إنما يقع ضمن خطوات كثيرة مترابطة تبدأ بالعودة إلى الجذور ومبادئ الإسلام وإعادة دراسة وطرح الرؤية الإسلامية للهيكلة الحضرية التي تضخ رؤاها في ثلاثة مسارات متوازنة من الأرضية والإنسان وبرنامج العمل. أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الكون ولهذه الأرض أن تكون مهيئة معدة على شكل مخصوص لاستقبال الإنسان واستخلافه فيها واستثمار قدراته الكامنة، فأوجدها سبحانه على نحو يناسب عملية التسخير المتكافئة تتحدى الإنسان في النقطة الوسط ما بين الاستجابة والعمل أو العدل والكسل، ثم هبط الإنسان عليها ليشكل حداً آخر من حدود هذا الهيكل وليصبح محور القصة وحجرها الأساس. فأتى محملاً مع تكاليف استخلافه الملزمة بحزمة من المنح والعطايا التي تمكنه من التعلم والفعل والاستيعاب ما يضمن له وضوح الرؤية والاستمرارية، ونائياً به عن منزلقات الغموض والتفكك، واضعاً إياه في محور الغايات وأصل الحضارات، ليأتي من بعد ذلك دور المسار الثالث لهذا الهيكل يناظر طرفي المعادلة ويحدد سبل العمل والإبداع وفق مخطط رسم بعناية ينطلق من المواقف الكلية التي تبدأ بالتلقي عن الله إلى الجزئيات التي تنتهي بالتوجه إليه عند كل حركة. سادساً، طبيعة معطيات الهيكل الحضري الإسلامي. من أهم معطيات هذا الهيكل الارتكاز على الإيمان المقترن بالعمل وتوجيه الجماعة المسلمة إلى المسالك العملية الصحيحة وسكب طاقاتها في خضم معركتها مع الزمن لاستغلال الفرص والتعبير عن قدراتها بالمسارعة والسبق والتحذير والتنديد الدائم بالفساد وأهله والتذكير بأن مناط الاستخلاف قائم على الحركات الإصلاحية للوصول إلى أقرب نسخة لما يمكن اعتباره نماذج مثالية. وفي هذا السياق جاء الإسلام ليكرس لرؤية متكاملة من الموقف الحضري يضم تحت ثوبه كل ما هو روحي ومادي، مشكلا حركة حضرية روحية شاملة تربط بين متطلبات الدنيا وأعمال الآخرة، جامعة بين الثنائيات، واضعة الجهود في سياق واحد يرفض التقطيع والاجتزاء ويقف من جميعها موقف الوحدة والشمول، موفرا لأبناء هذا الدين الجديد حالة التوازن المطلوبة في معركتهم مع الزمن والطبيعة والنفس ومتطلباتها، وبالقدر الذي يحض فيه الإسلام أبناءه على الانخراط الحضاري عملا وإنجازا ومسؤولية، رافضاً مبدأ التواكل والقعود والتخلف عن ركب الأمم المتقدمة، يذكر في الوقت ذاته بلسان حال مواقفه وتشريعاته أن هذا الانخراط ما هو إلا سبب لغاية أكبر، وقد يكون هو الغاية في حد ذاتها، واقفاً في موضع الوسط بين التجربة الوضعية والدينية، فما يقدمه الإنسان من منجزات حضارية على هذه الأرض وفق الأطروحة الإيمانية ما هو إلا تحقيق لتكليف الاستخلاف على الأرض ووسيلة لتهيئتها لتحقق العبودية لله عز وجل، ما يكسب أي إنجاز حضاري بعدا أخلاقيا ثمينا يصعب توافره في أي حضارة أخرى قائمة على القلق في المواقف النسبية ومبادئها المتأرجحة. وختاما، قدم القرآن الكريم للعقل البشري خريطة طريق آمنة وأمده بأطواق النجاة الحقيقية، معتنيا بكل احتياجاته الروحية والمادية، جاعلا من خلقه واستخلافه تكريما ومن عقله وفكره حجة، فدشن له القوانين والضوابط وأبان طريق السلامة الوحيد. فلم تكن الحضارة الإسلامية السالفة إلا تمثلا واضحا ومثالا قريبا من تجليات هذه النقلات، وعلى هذا فلن تقوم للأمة قائمة إلا بالعودة إلى الخطاب القرآني والإنصات إليه كما أنصت السابقون بنفس القدر من استحضار الأمانة وتحمل المسؤولية.